الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله. قوله: حدثنا إبراهيم الدوري، وهو بفتح الدال، وقد تقدم بيانه في المقدمة. وتقدم أن اسم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، مع بيان الاختلاف في الأوزاع التي نسب إليها. قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة. فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. أظن مع المؤلف رحمه الله في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرع الله الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته وألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يشرح هنا على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة في الجملة. يعني ربما دخل الجنة مع أول الداخلين، وربما عذب في النار ثم كان مآله إلى الجنة بعد ذلك. نعم. فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة فغفر. المشيئة يعني في المشيئة بالنسبة إلى أهل الكبائر، يعني من كان يشهد هذه الشهادة ولكنه كان من أهل المعاصي الكبائر فيبقى في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله. نعم. وقد تقدم هذا في كلام القاضي وغيره. نعم. مبسوطا مع بيان الاختلاف فيه والله أعلم. قوله: عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن حريز، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصنابحي، عن عبادة بن الصاعد رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال: مهلا. أما ابن عجلان بفتح العين فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، كان عابدا فقيها، وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي وهو تابعي، أدرك أنسا وأبا الطفيل. قاله أبو نعيم: روى عن أنس والتابعين ومن طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من 3 سنين. وقد قال الحافظ أبو أحمد في كتاب الكنى: محمد بن عجلان يعد في التابعين ليس هو بالحافظ عنده، ووفقه غيره. وقد ذكره مسلم هنا متابعة، قيل أنه لم يذكر له في الأصول شيئا والله أعلم. وأما حبان فبفتح الحاء وبالموحدة، ومحمد بن يحيى هذا ثاني، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما ابن محيريز فهو عبد الله بن محيريز بن جناح بن وحد القرشي الجمحي من أنفسهم المكي، أبو عبد الله التابري الجليل. قل من أنفسهم، يعني جمح يربي جمح فليس مولى له. نعم. المكي أبو عبد الله التابعي الجليل، سمع جماعة من الصحابة. نعم. منهم عبادة بن الصامت وأبو محذورة وأبو سعيد الخدري وغيره رضي الله عنه، سكن بيت المقدس. قال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيريز، لأن الله تعالى لم يكن ليظل أمة فيها مثل ابن محيريز. وقال رجاء: تزكي عظيمة لك. نعم. وقل تزكي عظيمة لابن محيريز. نعم. وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن الحريز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن الحريز أمانا لأهل الأرض. أن الله لا يعذبهم ومثل هذا فيه. نعم. وأما السرابعي فبضم الصاد المهمل، فهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن حسين بضم العين وفتح السين المهملتين المراد، والصنابح بطل من مراد، وهو تابعي جليل رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وهو بالجحفة قبل أن يصل بخمس ليال أو ست، فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد اشتدع على غير المشتغل بالحديث الصنابحي، هذا الصنابح بن الأحسن الصحابي رضي الله عنه والله أعلم. واعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الإسناد، وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعين يروي بعضهم ابن عجلان وابن حبان وابن محيريس والصنابح والله أعلم. وأما قوله عن الصنابحي عن عبادة أنه قال دخلت عليه، فهذا كثير يقع منه، وفيه متعة حسنة. وتقديره عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه، ومثله ما سيأتي قريبا في كتاب الإيمان بحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حسين قال عن صالح بن صالح عن الشعبي عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا، فقال الشعبي حدثني أبو بكر عن أبي. فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه، فتقديره قال حسين حدثني صالح عن الشعبي بحديث صالح عن الشعبي بحديث قال فيه صالح رأيت رجلا سأل الشعبي، ونظائر على كثير، فسنذكر على كثير منها في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم. وقوله محلا هو بإسكان الهاء، ومعناه انظرني انظرني. قال الجوهري يقال محلا يا رجل بالسكون، وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث وهي موحدة بمعنى أمهلة، فإذا قيل لك المهلة قلت لا مهلة والله لا مهلة والله، ولا تقول لا مهلة وتقول ما مهلة والله بمغنية عنك شيئا والله أعلم. قوله ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكم على كلام عبد الله عبادة بن الصالح، قلت ما لنا من حديث يعني لكم فيه خير إلا وقد حدثتموه. طيب الصحابي الجليل أنه ما ترك شيئا من العلم يعني الذي يعلمه إلا ونشر هو مثله. نعم، هذا قال رياض رحمه الله في دليل على أنه كنتم ما خشي الضرر، على أنهم ما على أنه كنتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد. على أنه كتب ما خشي الضرر على أنه يعني شيء مثلا يرى فيه ضرر على يسافة يكتمه خف. على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال ومثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل. طبعا فيما ليس تحته عمل لأنك حديث بعض الفتن، أخوان الناس بعض الفتن التي تكون وهم بعض الناس المحصوصين، فكان بعضهم يترك الحديث فيها من باب أنه لو حدث بها بأعيانها ربما يؤدي إلى فتنة أكبر، فلذلك يسكت عنها. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني وعيت من النبي وعائل، أما وعاءه لأكل فيكم، أما وعاء آخر فلو بسدته لقطع مني هذا الكم. وهذا ما في درجة إيمانه، كما أن مثلا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه علمه النبي بأسماء المنافقين ولم يقل ملك الله. أنا لو قال بعد ذلك أن الرسول أخبر عن هذا بأنه منافق، هذا بأنه منافق، فما كنت يحصل فيه؟ هذا سكت عنه. نعم. ولا عمل يعمل كأمه في العبادة أو في الصلاة أو في الإيمان كذا وكذا وكذا لا يتركون تبليغه. نعم. ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمل حقول العامة. نعم. أو خشيت مضرته على على على قائله أو سامحه. نعم. لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والأمارة. أخبار المنافقين والأمارة. والأمارة ما يكون بعض يعني النبي حدث ما يكون بعضهم من أمراء وما يكون منهم. نعم. وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة. نعم. وذم آخرين ولعنهم والله أعلم. نعم. قوله ومن أحيط بنفسي معناه قربت من الموت. نعم. وأيست من النجاة والحياة. نعم. يعني كان على فراش الموت مرض الموت. قلق أحيط بنفسي يعني أنا على فراش الموت. نعم. وأيست من النجاة والحياة. قال صاحب التحرير أصل الكلمة بالرجل يجتمع عليه أعداءه فيقصدونه فيقصدون عليه جميع الجوانب. نعم. بحيث لا يبقى لهم في الخلاص مقمع. أصل الكلمة أحيط بنفسي يعني اجتمع علي مثلا أعدائي القاسرين من كل مكان تقصد هنا أنه خلاص يعني مرض مرضا لا يعني برأة منه. نعم. بحيث لا يبقى لهم في الخلاص مقمع فيقال أحاط به أي أطاف به من جوانبه. نعم. ومقصوده رب موتي والله العظيم. قوله حداد بن خالد وهو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحد ويقال هدبة بضم الهاء وإسكان الدال. وقد ذكره مسلم رحمه الله في مواضع من الكتاب يقول في بعضها هدبة وفي بعضها هداء. واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب ثم اختلفوا في الاسم منهما. فقال أبو علي الغساني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي وصاحب المطالع والحافظ عبد القني المقدسي المتعثر هدبة هو الاسم وهداب لقب. وقال غيرهم هداب اسم وهدبة لقب. واختار الشيخ أبو عمرو هذا وأنكر الأول. وقال أبو الفضل الفلكي الحافظ أنه كان يغضب إذا قيل له هدبة وذكره البخاري في تاريخه. نعم. وذكره البخاري في تاريخه فقال هدبة بن خالد ولم يذكره هدابا. فظاهره انه اختار ان هدبة هو الاسم. والبخاري اعرف من غيره لانه شيخ البخاري ومسلم رحمهم الله اجمعين والله اعلم. نعم. قوله كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت رزف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك إلى آخر الحديث. أنا كنت رجع أنا كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على حمار فذكر النبي يا معاذ يا معاذ يا معاذ تنديل وفي شحن الذهن استخبار ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما قوله رجفة فهو كسر الراء وإسكان الدال. هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواة. وحكى القاضي عياض رحمه الله أن أبا علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدال. والردح والربيع هو الراكب خلف الراكب. يقال منه ردحته، أي ردحته أردفه بكسر الدال، أردفه بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع. إذا ركبت خلفه وأردفته، أنا وأصله من ركوبه على الردح، وهو العجز. العجز. قال القاضي: ولا وجه لرواية الطبري إلا أن يكون الفعل، فعل هنا اسم فاعل مثل عجل وزنى، إن صحت رواية الطبري، والله تعالى أعلم. قوله: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أفضل. وأما مؤخرة الرحم فبضم الميم بعده همزة ساكنة ثم خاء مكسورة، هذا هو الصحيح. وفيه لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والقاء مشددة. قال القاضي عياض رحمه الله: أنكر ابن قتيبة فتح الخاء، وقال ثابت مؤخرة الرحم، ومقدمته بفتحهما، ويقال آخره الرحم. فتح الحاء. أنكر ابن قتيبة فتح الحاء، وقال ثابت مؤخرة الرحم ومقدمته بفتحهما، ويقال آخره الرحم بهمزة ممدودة، وهذه أصح وأشهر. وقد جمع الجوهري في صحاحه فيها ست لغات، فقال في قادمتي الرحم ست لغات، مقدم ومقدم ومقدم بكسر الدال مقصرة، ومقدم ومقدم بفتح الدال مشددة، وقادم وقادمة. وقادم وقادم. قال: وكذلك هذه اللغات كلها في آخرة الرحم، وهي العود التي يكون خلف الراكب. ويجوز في يا معاذ بن جبل وجهان لأهل العربية، أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ، والثاني ضمه، ولا خلاف في نصب ابن. يا معاذ بن جبل. وقوله لبيك وقوله لبيك وسعديك في معنى لبيك أقوال نشير هنا إلى بعضها، وسيأتي إضاحها من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة. لبيك معنى أجبتك، أو أنا مجيب لك، وهذه إجابة لك. كده مأخوذ من اللبب، ومعنى لبيك يعني أسلمت نقولي ولك لك. إجابة لك بعد إجابة، بعد إجابة للتأكيد. وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك، وقيل غير ذلك. ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وأما تكريره صلى الله عليه وسلم لداء معاذ رضي الله عنه فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، حتى يعلم أن الذي سيخبره به أمر مهم. نعم، يشحل ذهنه الاستقبال. نعم، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه. وقد ثلث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة بهذا المعنى، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد، وهل تدري ما حق العباد على الله تعالى؟ قال صاحب التحرير: اعلم ان الحق كل موجود متحقق، او ما سيوجد لا محاله. معنى الحق في الصاروخ كل موجود متحقق، يعني لا شك فيه. نعم، او ما سيوجد لا محاله. الله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأجلي الباقي الأبدي، والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. وإذا قيل للكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا تردد فيه، وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير. فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة. هذا كلام صاحب التحرير. قال ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. ما حق الله على العباد ما هو الذي لله تبارك وتعالى متحقق وواقع لا بد له على عباده سبحانه وتعالى. سأتي فاعبدوا لا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله، الله هو الذي أحقه سبحانه وتعالى، مو العباد هم الذي أحقه، إنما الله تبارك وتعالى أحق ونفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. وقال غيره إنما قال حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقه عليه، ليس على جهة المقابلة، وإنما هذا حقنا حقه الله سبحانه وتعالى على نفسه سبحانه وتعالى، لا عليه والله شيء، وإنما أوجب الله على نفسه يعني إثابة من يطيع ومن يعبده لا يشرك به شيئا أن يثيبه، يثيبه الجنة وأن لا يعذبه. نعم. ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب على أي متأكد صيامي به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يقتتل في كل 7 أيام، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقد تقدم في أواخر الباب الأول من كتاب الإيمان بيانه ووجه الجمع بين هذين اللفظين، والله أعلم. قوله كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له حطيب بعين مهملة مضمومة ثم خاء مفتوحة، هذا هو الصواب في الرواية. وفي الأصول المعتمدة وفي كتب أهل المعرفة، لذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقول القاضي عياض رحمه الله أنه بغين معجمة متروك متروك قصير، الذي يعني ضبطه بغين قصير هذا متروك صحيح قصير. نعم. اسم الحمار النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم. قيل أنه مات في حجة الوداع. قال هذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق. فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. مو شرط هذا. يعني مو شرط تكرر الحادثة هو أن يكون النبي قد قال له يعني مرة هكذا ومرة هكذا، مرة وهم راكبونها على يعني بعير ومرة وهم راكبون حمار. صحيح في الباب التي كان النبي يركبها مع معاذ هو الحمار، لأن هذا أربط. وقوله ليس بيني وبينه إلا مثل مؤخرة الراحل، طبعا الحمار لا يقول عليه مؤخرة رحل التي تضع على الإبل، مؤخرة الرحل هذه لا تضع إلا على ظهر البعير حتى تمنع الراكب من الانزلاق، اما الحمار يضع عليه مثل بدعة او فرشة كبيرة. وانما يقصد معاذ في قوله ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل يعني مقدار هذا، يعني هذا المقدار وهم على ظهر الحمار، المقدار الموجود مؤخرة الرحل يعني هذه المسافة التي قدر هذه المسافة. كما يقال مثلا المصلي اذا كان بينه وبين يعني شيء يستره مثل مؤخرة الرحل فليصلي، ومثل مؤخرة الرحل يعني شيء مرتفع عن الأرض قدر الشبر تقريبا، هذا علو مؤخرة الرحل. وأما حجمها فكذلك يعني اتساعها وأرضها نحو شبر، يعني ما كان بينه وبين النبي عندما خاطبه هذا إلا هذه المسافة. أما القول بأن يعني مؤخرة الرحل قول معاذ ليس بينه وبينه إلا مثل مؤخرة الرحل يقتضي أن يكون هذا في حادثة أخرى كانوا مرة على بعير وكانوا مرة على حمار، كما ليس صحيح، وإنما الصحيح لا حادثة واحدة قيادة الحمار، ولكن ذكر مؤخرة الرحل المسافة التي كانت يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحتمل أن يكون قضية واحدة، وأراد بالحديث الأول هذا الذي يحترق، قال يحتمل أن يكون خلطة واحدة، هل هو المتيقن هذا وهو الذي لا ينبغي خلافه، فانه ما ينبغي ان النبي يخاطبه مره هكذا بنفس الكلام مره ثانيه وربما مع تباعد زمان ونحو. حديث واحد مخرج واحد. نعم. وأراد الحديث الأول قدر مؤخرة الرحم. قدر مؤخرة الرحم هذا وصف. بس هذا الذي قاله إنه هذا المحتمل. هذا هو التعين. نعم. والله أعلم. قوله عن أبي حصين. حصين. هو بفتح الحاء وكسر الصاد. واسمه عاصم. ابن حصين. نعم. عن أبي حصين هو بفتح الحاء وكسر الصاد واسمه عاصم. وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن المثنى وابن بشار أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم. هكذا ضبطنا يعبد بضم المثنى تحت وشيء بالرفع وهذا ظاهر. وقال الشيخ أبو عم رحمه الله ووقع في الأصول شيئا بالنص وهو صحيح على التردد في قوله يعبد الله ولا يشرك به شيئا بين وجوه ثلاث. احدها يعبد الله بفتح الياء يعبد الله بفتح الياء التي هي للذكر الغائب. نعم. ان يعبد الله يعبد الله. نعم. للذكر الغائب ان يعبد الله ان يعبد العبد الله ولا يشرك به شيئا. للذكر الغائب. للذكر الغائب او للمذكر الغائب. نعم. للمذكر الغائب. أن يعبد العبد الله ولا يشرك به شيئا. قال وهذا الرجل أوجه الوجوه. والثاني تعبد بفتح المثنى فوق للمخاطب على التخصيص. تعبد بفتح المثنى فوق للمخاطب على التخصيص لمعاه لكونه المخاطب والتنبيه على غيره. والثالث يعبد بضم أوله ويكون شيئا كناية عن المصدر لا عن المفعول به. أي لا يشرك به إشراكا ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل. قال وإذا تعبد الله لا يشرك به شيئا. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. أن يعبد الله يعني مثل المفعول أن تعبد الله الكلام المخاطب. نعم. قال وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه فحق على من يروي هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها واحدة. نعم. بعد واحد. نعم. واحدة بعد واحد. نعم. ليكون آتيا بما هو المقول المقول منها في نفس الأمر جزما والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ وما ذكرناه أولا صحيح في الرواية والمعنى والله أعلم. قوله في آخر روايات حديث أبي ذر رضي الله عنه نحو حديثه يعني أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة وهم عداد وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار والله أعلم. وقوله في رواية القاسم هذه حدثنا القاسم حدثنا حسين عن زائدة هكذا هو في الأصول كلها حسين بالسين وهو الصواب. وقال القاضي عياض وقع في بعض الأصول حسين بالصاد وهو غلط وهو حسين بن علي الجحفي وقد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب ولا يعرف حسين بالصاد عن زائدة والله أعلم. قوله حدثني أبو كثير هو ابن المثلث واسمه يزيد بالزايد ابن عبد الرحمن بن عزينة ويقال ابن غفيرة بضم الغين المعجمة وبالفاء ويقال ابن عبد الله بن عزينة. قال أبو عوان الأسفرائيين في مسنده غفيرة أصح من عزينة. قوله كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نحر. قال عن اللغة يقال قعدنا حول وحولين وحوالين وحوالي بفتح الحاء واللام في جميعهما أي على جوانبه حوله وحوالي حوالي. أي على جوانبه. قالوا ولا يقال حوالي بكسر اللام حواليه. وأما قوله ومعنا أبو بكر وعمر فهو من فصيح الكلام وحسن الأخبار فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم ذكروا أشراف أو بعض أشراف ثم قالوا وخير. وأما قوله معها بفتح العين هذه اللغة المشهورة ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب المحكم والجوهر وغيرها. وهي للمصحف. قال صاحب المحكم مع اسم معناه الصحف. وكذلك مع بإسكان العين. غير أن المحركة تكون اسما وحرفا والساكنة لا تكون إلا حرفا. وقال النحياني قال الكسائي ربيع وظلم يسكنون فيقولون معنا ومعنا. إذا زاد الألف واللام أو ألف الوسط يختلفوا فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها فيقولون مع القوم ومع ابنك. بعضهم يقول مع القوم ومع ابنك. أما من فتحت فبناء على قول كنا معنا ونحن معنا. فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حدث الألف وترك العين على فتحتها. وهذه لغة عامة العرب. وأما من سكن ثم كسر عند كسر وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل وأخرجه المخرج مخرج الأدوات مثل هل وبل. فقال مع القوم فقولك هل القوم بل وبل القوم. وهذه الأحرف التي ذكرتها في مع وإن لم يكن هذا موضوعها فلا ضرر في التنبيه عليها لكثرة في ترداديها والله أعلم. قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرها وقال بعدها كنت بين أظهرنا هكذا. كنت بين أظهرنا هكذا هو في الموضعين أظهرنا. وقال القاضي عياض رحمه الله ووقع الثاني في بعض الأصول ظهرينا وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون أي بينكم. قوله وخشينا أن يقتطع دوننا أن يقتطع دوننا أن يصاب بمكروه من عدو أو بأسر وأما بغيره. قوله وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع. كلام أبو ذر رضي الله تعالى. قال القاضي عياض رحمه الله الفزع يكون بمعنى الرعب وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة. قال فتصح هذه المعاني الثلاثة أي ذعرنا لاحتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا. ألا تراه كيف قال وخشينا أن يقتطع دوننا. ويدل على الوجهين الآخرين قوله فكنت أول من فزع. قوله حتى أتيت حائضا من أنصار أي مستاق وسمي بذلك لأنه حائض لا سقف له. يعني المستعين يسمى حائط مثل السور يعني انه حائط يعني يكون محاط بالسور ولا سقف له يعني كل حال الحائط والمستعين. نعم. قوله فإذا ربيع يدخل في جو حائط من بئر خارجة والربيع جدول. ربيع ما جدول يعني يدخل البئر خارج ويدخل من تحت السور على الحائط. أما الربيع بفتح الراء على لفظ الربيع الفصل المعروف والجدول بفتح الجيم وهو النهر الصغير. وجمع الربيع أربعاء كنبي وأنبياء. وقوله بئر الخارج هكذا ضبطنا بالتنوين في بئر وفي خارج على أن خارج صفة لبئر. وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدري. والأصل المأخوذ عن الجلودي. وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روى عن ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني من بئر خارجة بتنوين بئر وبهاء في آخر خارجة مضمون وبهاء في آخر خارجة مضمون وهي هاء ضمير الحافظ أي البئر في موضع خارج عن الحافظ. والثالث من بئر خارج بإضافة بئر إلى خارجة آخرة تاء التأنيث. واسم رجل اسم رجل. والوجه الأول هو المشهور الضعف. من بئر خارجه ومن بئر الخارجة. ومن بئر خارجه خارج الصعيد يعني تميل كل عام. وبئر خارجة يصير هذا وصل البئر يعني خارج الصعيد. والوجه الأول هو المشهور الظاهر. وخالف هذا صاحب التحرير فقال الصحيح هو الوجه الثاني. قال والأول تصحيف. قال والبئر يعنون بها البستان. قال وكثيرا ما يفعلون هذا بيسمون البساتين بالآبار التي فيها. يقولون بئر أريس وبئر بضاعة وبئر حار وكلها بساتين. هذا كلام صاحب التحرير وأكثره أو كله لا يوافق عليه والله أعلم. والبئر مؤنثة مهموسة يجوز تخفيف همزتها وهي مشتقة من بأرت أي حفرت وجمعها في القلة أبقر وآبار بهمزة بها الباء الخل جمع القلة أبقر وآبار معه بهمزة بعد الباء فيهما. ومن العربي من يقلب الهمزة في آبار وينقل ويقول آبار وجمعها في الكسر بأ بكسر الباء بعدها همزة والله أعلم. يعني يجيب الباء قبل الهمزة فيقول بأر آبار وبأر. نعم. قوله فاحتفلت كما يحتفز الثعلب. هذا قد روي عن على وجهين روي بالزاي وروي بالراء. قال القاضي عياض رواه عامة الشيوخ لا بالراء. عن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول احتفزت. والاحتفاز يعني أن ينزلق من تحت الحائط هذا مثل ما يفعل الثعلب عندما يريد أن يدخل يعني حظيرة أو نحوها فإنه يمد نفسه يمد يديه الأماميتين أمام ويرسل يعني رجليه الخلفية حتى يصير منتصف بالأرض ويدخل. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لما بعت أبحث عن النبي وعلمت أنه في داخل هذه يعني هذا الحائط ما وجدت باب أدخل منه إلا الجدول هذا جدول الماء الذي يدخل من تحت الحائط يقول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب يعني أنه وضع رأسه ومد يديه أماما ودخل من تحت من تحت سور الحائط. نعم نعم. قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره. قال لم صح ليس احتفظت انه يحفر وانما احتفظت. عن الازدي عن ابي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي وهو الصواب ومعناه تضامنت او تضامنت ليتعني المدخل. وكذا قال الشيخ ابو عمرو انه بالزاي في الاصل الذي بخط ابي عامر العبدلي وفي الاصل المعقود على الجلودي وانهار وأنها رواية الأكثرين وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق. وأما صاحب التحرير فأنكر الزاي وخطأ رواتها واختار الراء وليس اختياره المختار والله تعالى عنه. قلت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم معنى أنت أبو هريرة يعني النبي قال له أبا هر وأبو هريرة يعني طبعا هذا التنبيه هو يعلم النبي أنه أبو هريرة الذي طيب يكون قد سمع النبي خشخشته فقال أبا هر استوضح قال الله معنى أنت أبو هريرة. قوله فقال أبا هريرة وأعطاني نعلي وقال اذهب بنعلي هكذا نعلي هكذا اذهب بنعلي هاتين. قال خذ نعلي هاتين وبشر من لقيت لا يشرك بالله شيئا. نعم. في هذا الكلام قاعدة لطيفة أنه أعاد لفظه قال وعندما أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطاني نعلي وهذا حسن وهو موجود في كلام العرب بل جاء أيضا في كلام الله تعالى قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال محمد بن يزيد قوله تعالى: فلما جاءهم تكرير للأول لطول الكلام. قال: ومثل قوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أعاد أنكم لطول الكلام. والله أعلم. وأما إعطاء النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حتى يكون خلاص فعلا أنه لما يتحدث بهذا الحديث قد يكون يعني فيها الإشارة العظيمة ويستغربه الناس، يكون نعلي الرسول علامة له شهادة أنه قد سمع هذا الكلام من النبي. قال: أخذنا عليه حتين وبشر من لقيت، يعني لا يشرك بالله شيئا بالجنة. يعني يقول لأن أي مسلم يعني يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك في ذلك وبشره بالجنة. نعم، يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا، وإن كان خبره مقبولا من غير هذا. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لقيت من وراء هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة. وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبه، وبهذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا يرفع اعتقاد التوحيد دون النطق، ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجنبين هما. وقد تقدم إيضاحه في أول الباب وذكر القلب هنا للتأكيد. ونفى توهم المجاز، إلا في الاستيقان لا يكون توهم المجاز، لا بد يكون أنا مستيقن بها قلبه هنا. ونفى توهم المجاز، وإلا في الاستيقان لا يكون إلا بالقلب. قوله: فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما. كلام عمر له. نعم، أول من لقي، لأنه كان أول من لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ نعم. هكذا هو في جميع الأصول. فقلت: هاتين نعلى بنصب هاتين ورفع نعلى، وهو صحيح المعنى. فقلت: يعني هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصب هاتين بإدمار يعلى، وحذفهما التي هي المبتدأ للعلم به. وأما قوله بعثني بهما فهكذا ضبطناه بهما على التثنية، وهو ظاهر ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها بها من غير مين. من غير مين، وهو صحيح أيضا. ويكون الضمير عائدا إلى العلامة، فإن النعلين كانتا علامة. والله أعلم. قوله: فضرب عمر رضي الله عنه بين فديين، فخربت لستي. قال: فضرب عمر بين ثديين، يعني انه ضربه بيده في صدره هكذا، يقول: فخررت لاستي، يعني وقع على مقالتي. لما ضرب هذه الضربه يقول: يعني وقعت لاستي، لاستي هو المقال انه وقع معه. فقالت يا ابا هريره: اما قوله ثديي فتثنية ثدي بفتح التاء، وهو مذكر وقد يؤنث في لغة غريبة. واختلفوا في اختصاصه بالمرأة، فمنهم من قال يكون للرجل والمرأة، ومنهم من قال هو للمرأة خاصة، فيكون إطلاقه في الرجل مجازا واستعارة. وقد كثرت إطلاقه في الأحاديث للرجل، وسأزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى في باب قال الرجل كذلك مثل الرجل ورسول سماء زد فدية. وكان يعني ولكن طبعا سدي الرجل يختلف عن سدي المرأة، وكان كلهم لما يسمى سدي. نعم. وسأزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى في باب غلظ التحريم قتل الإنسان نفسه. نعم. وأما قوله لستي فهو لستي لإستي لإستي لام هذه لام الجر الإست. نعم. لإستي لإستي فهو اسم من أسماء الذكر، والمستحب في مثل هذه الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز. نعم. والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيى من التصريح بحقيقة الأمر. نعم. وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسهل كقول تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كلمة الرفث يعني الأشياء القبيحة التي معبر عنها بالكنايات ولا جدا، كمثلا يسمى قضاء الحاجة والذهب للغائط والبراز وغيرها، ولا يسمى الاسم ما يطلق نفس الفعل الذي هو مسمى لهذا الشيء، وكذلك الجماع والمباشرة والوضع كلها كنايات هذه نفس الفعل. الفعل والفعل نادر ما يعني يذكر الاسم الذي موضوع له، وكذلك قال المخلة والاسم وغيرها، ولا يقال الاسم الذي وضع له، يعني هذا في إذكار الكنايات بعيدا عن استعمال الاسم هذا لقبح. نعم. وكيف حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكيف تأخذونها وقد أفضى بعضكم إلى بعض. نعم. أفضى بعضكم إلى بعض، لا أفضى معنى أفضى يعني وصل، لكنه كناية. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ذكر المس. نعم. أو جاء أحد منكم من الغار ذلك الغار الله تعالى المكان المنخفض فهو كناية عن الفعل. نعم. فاعتزل النساء في المحيط. نعم. فاعتزل النساء في المحيط. نعم. وقد يستعملون صريح الاسم لمعرفة لمصلحة الرابح. ربما استخدامه صريح الاسم أحيانا يعني في هذه لمصلحة راجعة. نعم. وهي إجارة اللفظ أو الاشتراك أو نفي المجاز. نعم. أو نحو ذلك. مجاز الحديث. يعني ما عند الأسلمي المرض النبي نستفصل منه ذكر نفس الفن. لأن هذا أمر ما يحتاج لاورد من أن يعني تثبت منه. نعم. كقوله تعالى الزانية والزاني، وكقوله صلى الله عليه وسلم أنكتها. لا. أنكتها. أنكتها. أنكتها. هذا الاسم القبيح هو، لكن قاله النبي لمعاذ لما يعني قاله النبي لعلك باشرت لعلك قبلت لعلك كذا، فقال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من يعني زوجته حلال، فالنبي ذكر نفس الكلمة التي تستخدم في هذه اللي وضعتها العرب استخدامها حتى يعني يفصل بين هذا وهذا، لأن سيقام أي حد الرجل لابد أن يصلح بنفس الفعل. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان وله ضراط. نعم. الضراط هو اسم لهذا الشيء، فالنبي قاله هنا أن هذا هو يعني بيان بالفعل ما حتى لا يأخذ على المجاز. نعم. ما يحمل على المجاز وإنما هذا الفعل الحقيقي الذي يكون من الشيطان. نعم. وكقول أبي هريرة رضي الله عنه الحدث فساء أو ضراط. قال ما في ذلك لا يقول الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ، فأحدث كناية، فقيل لهم الحدث، لأن أحدث ممكن تستخدم في أشياء كثيرة، فاضطر إلى أن يقول نفس الفعل، فقال فساء أو ضراء، فكلمة فساء هذه هي اللفظة التي وضعتها العرب لهذا الشيء، والضراء كذلك، فما كله صوت وما ليس صوت. نعم. ونظائر ذلك كثيرة. واستعمال أبي هريرة هنا لفظ الإست من هذا القبيل والله أعلم. كناية. وأما دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وإذا فالقصد رده عما هو عليه وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في ججره. قال قاضي عياض خير من العلماء رحمه الله وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه. وأنا أسف يعني قول أبو هريرة الإست إنما هو يعني اسم لهذا العضو من الإنسان ذكره بالتخصيص وذكره باسم هنا حتى لا يكون هناك اشتباه وإنما وقع هنا وقع هذا الوقوع. نعم. قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمه الله وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير التطييب تطييب قلوب الأمة وبشراء. فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح له وأحرى أن لا يتكل وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى. يعني خشي عمر أن يسمع الناس يعني بدون تفصيل أنه ما قال لا إله إلا الله خلص من قلبي لخلق الجنة لا يتكل وترك العمل ربما فعل من هذا ترك العمل فرجع يعني أو خفى الغير أن يقول هذا ورجع للنبي حتى يتصل بما قال يا رسول الله لا تقل له طمع النورة ربما أمر أن يكون أن يحمل الكلام كله وقال النبي لا تبشر فاتكين نعم. فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه والله تعالى صوبه يعني النبي فقال يا رسول الله لا تبشر فاتكين فقال لا تبشر فاتكين النبي صوب عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذهب إليه أن ربما يأخذ هذا فاتك العمل الشاهد طبعا حديث عبادة بن الصامت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله رضي الله عنه ألقى إلى مريم وروح منها الذي حدث به عند موته لما قيل له قال أنا ما أتركت شيئا يعني مما لكم في حاجة إلا ذكرت ثم ذكر هذا وأيضا يعني خشي ما فيه من الاتكاء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله كلمته القائل إلى مريم وروح منهم أن يجي من تحق ولا حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل فهذا أيضا في الحديث ربما قد يعني يفهم منه بعض الناس يعني أنه لو ترك العمل وشهد هذه الشهادة تكون هي فقط منجية له وأنه داخل الجنة حتما معه والداخل فلهذا الذي هو الذي منع عبادة الصبر أن يقول هذا إلا في مرض الموتي وهذا العمر كذلك يعني في حديث أبي هريرة لما قال خذنا علي أنه يأخذنا علي أتي وبشر من لقيت خلف هذا الحائط لا يشرك بالله شيئا يعني بشره بالجنة وقال لا إله إلا الله وخالص من قلبه فهذا الذي جعل عمر يخشى أن سمع هذا من أبي هريرة قال له لما هاتان ما على قال له هاتان ما علي النبي صلى الله عليه وسلم فرجل ضرب به في الصدر بين ثديين فتوقف عليه ثم قال له ارجع لما رجع واستفسر من النبي وعلم ان النبي قال هذا النص تماما فقال يا رسول الله تبشر وفاتك قال لا تبشر وفاتك نقف ان شاء الله عدم مشان الحديث هذا المقطع الحديثي يعتبر من السنة لا لا خلاص العلم يجب أن ينتشر على قرار الناس لكن يجب أن يعني يعلم حقيقة يعني معنى الحديث وأن هذا الحديث لا يعني فقط أن يقر الإنسان بقلبه ويقر بلسانه هذا دون عمل وأن هذا كافي دخول الجنة كما فهم هذا وفهم هذا وطل به تركوا العمل كله الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا واتكلوا على هذا الأمر وهذا لا ليس هذا معنى الحديث إنما معنى الحديث إن من مات شاهد هذه الشهادة الحق قلبه وشاهد هذه لسانه أن هذا مؤدي إلى الجنة، لكن لازم هذا لأن العمل الواجب كذلك لا ينتهي عن الحرام ما استطاع، وأن الذنوب كذلك لها ضرر، إن كل ذنب سواء ترك طاعة أو مشان معصية كالعقوبة فرتب العقوبة على ذلك. قال سمعنا من مثقال ذرة خير يرى من مثقال ذرة شر يرى، جاءت العقوبات الشديدة على يعني الكبائر والمعاصي ليختم من قام لك جزاء جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذب عذابا عظيما. هذه العقوبة خلف الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يفعل الذي يتخبطه الشيطان من ذلك كأنهم خلوا إلى من بيعهم مثل الربا وأحل الله البيت وحرم الربا، فإن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال هذا بعد يعني ترك أحكام الله في الميراث، كذلك ترك أحكام الله في الطلاق، في توعد على المعاصي وعلى الكبائر. هذا الوعيد على الكبائر معناه انه اذا وقع من المؤمن وحاسب عليه وجاء يعني الوان من هذه يعني النظاره وبين العقوبه على كل المعاصي. السنة جاء على كل معصية سواء كان في عذاب القبر ولا عذاب الموقف ولا الوقوع على الصراط بالمعاصي، لا السنة إلا وصاف المؤمنين. فدل هذا على أن هذه الأحاديث لا تفهم وحدها، تؤخذ معنى وأن أن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة لا تعني مجرد هذا، إنما تعني أن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي يدخل الجنة مع لازم لا إله إلا الله، فمن لوازمها طاعة الله تبارك وتعالى طاعة الرسول، أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين إلا إذا كان هذا أدى لوازم هذه لا إله إلا الله من أركان الإيمان وأركان الإسلام. وأن من فعل ما يخالفها من المعاصي فهذا وبعث عليها غير ذلك منها فهذا يبقى أمره إلى الله، شاء منه شاء الله. نعم.